أبي عثمان عن معقل بن يسار، وبعضهم يروي عن أبي عثمان عن أبيه عن معقل بن يسار. ففيه ثلاث علل: أبو عثمان ليس بالنهدي مجهول، وأبوه أيضا كذلك مجهول، وفيه اضطراب. فالحديث ضعيف لا تقوم به حجة على إثبات ما ذكر فيه. فما حكم قراءة ياسين على المحتضر؟ فيه خلاف بين أهل العلم. فضل. نعم، أكثر أهل العلم على استحباب قراءة ياسين على المحتضر، واختاره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وقول المالكية هو الصواب أنه يكره، وليس هناك دليل يقوم على إثبات هذه السنة والاستحباب. وكل ما استدلوا به على ما بيناه أمس لا يثبت منه شيء إلا الأثر الذي رواه أحمد عن صفوان بن عمر: كانت المشيخة يقولون إذا قرأت ياسين عند الموت خفف عنه بها، أو عند الميت خفف عنه بها. وهذا الأثر كما سمعت جاء عن ذلك الصحابي رضي الله تعالى عنه. تفضل. وهو قضيف ابن الحارث الثماني، وأنه قال لهم: منكم هل منكم أحد يقرأ ياسين؟ فقرأ عليه صالح بن شريح، فلما بلغ 40 مات قبض. قال صفوان: فكانت المشيخة يقولون، إلى آخره. فهذا كما ترى موقوف على ذلك الصحابي، وكذلك مقطوع على أولئك التابعين، ولا حجة فيه، ولا سيما وقد تكرر المحتضرون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعلم أنه كان يقرأ عليهم ياسين أو أحد من أصحابه في عهده وزمنه وأقره، وكان وقت نزول الوحي أنه كان يقرأ عن المحتضرين ياسين. فعلى هذا قراءة ياسين لا تشرع عند المحتضر، وقد عدها العلامة الألباني في أحكام الجنائز من البدع، وهذا ليس ببعيد. هذا بالنسبة لقراءة ياسين عند المحتضر. طيب، مسألة أخرى قريبة من المسألة المتقدمة، مسألة قراءة القرآن على الميت وعلى القبر. قراءة القرآن على الميت وعلى القبر، ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى استحباب قراءة القرآن على الميت وعلى القبر، إلى استحباب قراءة القرآن على الميت وعلى القبر، لما روي عن أنس مرفوعا: من دخل المقابر فقرأ سورة ياسين خفف الله عنهم. من دخل المقابر فقرأ سورة ياسين خفف الله عنهم. وكان له بعدد من دفن فيها حسنات، وبما روي عن ابن عمر أنه أوصى، إذا دفن أن يقرأ عنده بفاتحة البقرة وخاتمتها. وذهب المالكي إلى كراهة قراءة القرآن عند المحتضر وعلى القبر. المحتضر تقدم، لكن شاهدون هنا وعلى القبر. ذهب المالكية إلى كراهة قراءة القرآن عند المحتضر وعلى القبر، وهذا القول اختاره شيخ الإسلام كما في الاختيارات. قال: والقراءة على الميت بعد موته بدعة، قال رحمه الله: والقراءة على الميت بعد موته بدعة، انتهى المقصود. وهكذا العلامة بن باز رحمه الله كما في مجموع الفتاوى كما في مجموع فتاويه قال رحمه الله: ليس لقراءة القرآن على الميت قال رحمه الله ليس لقراءة القرآن على الميت أو على القبر أصل صحيح، أصل صحيح، بل ذلك غير مشروع، بل ذلك غير مشروع، بل هو بل من البدع، بل ذلك غير مشروع بل من البدع، انتهى. وهذا القول هو الصواب لعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، لعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث أنس الذي احتج به حكم عليه العلامة الألباني الضعيفة برغم 1291، وفي تحقيقه للآيات البينات في عدم سماع الأموات بالوضع وقال أخرجه الثعلبي في تفسيره من طريق محمد بن أحمد الرياحي قال: حدثنا أبي قال: حدثنا أيوب ابن مدرك عن أبي عبيدة عن الحسن عن أنس ابن مالك مرفوعا. قلت: وهذا إسناد مظلم هالك الألباني قلت وهذا إسناد مظلم هالك مسلسل بالعلل وذكرها رحمه الله: الأولى أبو عبيدة قال ابن معين مجهول، الثانية أبو أيوب بن مدرك متفق على ضعفه وتركه، والقال ابن معين كذاب، الثالثة أحمد الرياحي هو أحمد بن يزيد بن دينار، أبو العوام قال البيهقي مجهول كما في اللسان، مسلسل بالعلل. وأكثر البدع يا أخوان تقام وتنعش عن طريق الأحاديث الضعيفة والموضوعة والآراء والاستحسانات، نسأل الله العافية والسلامة. لذلك شدد أهل العلم في هذا الجانب، جانب الاستحسان والآراء والاعتماد على الأحاديث الضعيفة، وأنكروا على من قال بفضائل الأعمال يستدل لها بالأحاديث الضعيفة المحققون منهم، واستدلوا أيضا بحديث أبي بكر مرفوعا. من زار قبر والديه أو أحدهما في كل جمعة فقرأ عندهما أو عنده ياسين غفر له بكل آية أو حرف. من زار قبر والديه أو أحدهما في كل جمعة فقرأ عندهما أو عنده ياسين غفر له بكل آية أو حرف. روى ابن عدي وابن نعيم في أخبار أصبهان. قال الألباني في السلسلة الضعيفة موضوع فالألباني خدم الدين خدمة عظيمة، فقبح الله من يتكلم في هؤلاء الأئمة، قبحه الله، جهود جبارة، سمر وسهر وكد وتعب حتى يتم تنقيح السنة من مثل هذه الشوائب التي دخلتها وتعبد لله بما لم يشرع سبحانه وتعالى. الأول 52 رقم 50 حديث. فإجلال أهل العلم وتقدير جهودهم هذا أمر مطلوب ومقصود شرعا. وقال رحمه الله في المصدر السابق بعد ذكر الحديث الذي أشرنا إليه آنفا، قال رحمه الله في المصدر السابق بعد ذكر الحديث: والحديث يدل على استحباب قراءة القرآن عند القبور. قال رحمه الله في المصدر السابق بعد ذكر الحديث، أي الموضوع الذي حكم عليه بالوضع: والحديث يدل على استحباب قراءة القرآن عند القبور، وليس في السنة الصحيحة ما يشهد لذلك. وليس في السنة الصحيحة ما يشهد لذلك، بل هي تدل على أن المشروع عند زيارة القبور إنما هو السلام عليهم وتذكر الآخرة فقط. إنما هو السلام عليهم وتذكر الآخرة فقط. وعلى ذلك جرى عمل السلف، فقراءة القرآن عندها بدعة مكروهة، كما صرح به جماعة من العلماء المتقدمين منهم أبو حنيفة ومالك. وأحمد في رواية، كما في شرح الإحياء للزبيدي. وقال لأنه لم يرد به سنة حكم عليه بما ذكر أنه مكروه. وقال محمد الحسن وأحمد في رواية: لا تكره قراءة القرآن. وقال محمد الحسن وأحمد في رواية: لا تكره، لما روي عن ابن عمر أنه أوصى أن يقرأ على قبره. وقت الدفن أنه أوصى أن يقرأ على قبره وقت الدفن بفواتح سورة البقرة وخواتيمها، وهناك الإطلاق في الوصية فيما ذكرنا، وهنا فيه قيد وقت الدفن، أنه أوصى أن يقرأ على قبره وقت الدفن بفواتح سورة البقرة وخواتيمها. قلت: هذا الأثر عن ابن عمر، هذا المقصود من أجله ذكرناه، قلت: هذا الأثر عن ابن عمر لا يصح سنده إليه، إذن انهدم ما بنوا عليه، فلا أثر ابن عمر يصح الذي اعتمدوا عليه، ولا الحديثان المتقدمان، حديث أبي بكر وحديث أنس، فلا يستقيم لهم شيء في إثبات هذه السنة زعموا. قلت: هذا الأثر عن ابن عمر لا يصح سنده إليه، ولو صح فلا يدل على القراءة عند الدفن، ولو صح فلا يدل إلا على القراءة عند الدفن لا مطلقا، وقد علمت أنه لا يصح. ولو صح فلا يدل إلا على القراءة عند الدفن لا مطلقا، كما هو ظاهر. فعليك أيها المسلم بالسنة وإياك والبدعة، وإن رآها الناس حسنة فإن كل بدعة ضلالة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، انتهى. فإن كل بدعة ضلالة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انتهى كلام الشيخ. قلت ومع دلالته على القراءة عند الدفن على ثبوته فلا يشرع فعل ذلك عبادة وسنة، لا يشرع فعل ذلك عبادة وسنة لأنه موقوف على ابن عمر، لأنه موقوف على ابن عمر فليس فيه حجة، فليس فيه حجة، ولأنه خلاف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنه خلاف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه روي عنه أنه كان يجلس، أنه كان يجلس ويجلس أصحابه حوله، ويجلس أصحابه حوله، وربما وعظهم أحيانا، وربما وعظهم أحيانا حتى يقبر الميت، وربما وعظهم أحيانا حتى يقبر الميت، وما فيه أنهم يقرأوا القرآن مع الدفن، يدفنوا ويقرأوا القرآن. هذا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو ثبت عنه لنقل، فإن الهمم تتداعى على نقل مثل هذا فينقلون ما هو دون ذلك، فكيف بهذا الذي قد تكررت الجنائز في وقته عليه الصلاة والسلام، كيف لا ينقل؟ وابن عمر رضي الله تعالى عنه قد اجتهد بعض الاجتهادات وخالفه أصحاب رسول الله فيها، وربما وعظهم أحيانا حتى يقبر الميت، ولا يعلم أنه نقل عنه، ولا يعلم أنه نقل عنه أنه يقرأ عند الدفن، أنه يقرأ عند الدفن، ولا عن أحد من أصحابه في عهده وأقره، ولا عن أحد من أصحابه في عهده وأقره. وخير الهدي هديه، ولو فعله لنقل، وخير الهدي هديه، ولو فعله لنقل، لتكرار الجنائز في عهده، لتكرار الجنائز في عهده. والأصل في العبادات التوقف، والأصل في العبادات التوقف حتى يأتي النص. فهذا حاصل ما يتعلق بالقراءة على الميت وعلى القبر، فإنه لا يشرع ذلك لعدم ثبوت النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه أمور توقيفية لا بد من الدليل فيها حتى تفعل ويعبد الله سبحانه وتعالى بها. وأما الأحاديث التي استدلوا بها في الباب فلا يثبت منها شيء، وأما أثر ابن عمر فلا يثبت، وعلى ثبوته فإنه لا يدل على القراءة عن الميت ولا عن القبر، لا يدل على القراءة عن القبر، وإنما يدل كما سمعت عند الدفن. وعلى ثبوته ودلالته أيضا ليس فيه حجة، ليس فيه حجة، لأنه موقوف، والحجة في المرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد علم من هديه عليه الصلاة والسلام في بعض الأحيان والأحوال أنه يجلس ويجلس أصحابه حوله، وربما وعظهم وذكرهم، ولو فعل ذلك لنقل، لكنه لم ينقل. فعدم نقله مع تكرار الجنائز في عهده عليه الصلاة والسلام، في عهد خلفائه الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، هذا يدل على أنه ما كان يفعل في عهده عليه الصلاة والسلام، ولا في عهد الخلفاء الذين هم أعلم من ابن عمر. فإذن هذا لا يشرع، هذا الفعل لا يشرع، وهو من المحدثات. إلى هنا يكفي إن شاء الله.